قال بعض العلماء في هذا لفت نظر للأمة بأن العلم يتلقى من العلماء. يقول الله جل وعلا هنا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يلقيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في روعه في قلبه، فينطق به ربما الرسول مع جبريل، فيقول الله جل وعلا له: ولا تعجل، انتظر، يلقيه جبريل في قلبك ثم ينطق به ثم تنطق به أنت بعد ذلك. فيؤخذ من هذا أن المرأة لا يسوغ له أن يأخذ العلم من الكتب فقط قبل أن يؤهل لطلب العلم، بل يأخذ ذلك من العلماء. وكذلك القرآن، من كان يجيد القراءة العربية لو أخذ المصحف وقرأ فيه بدون أن يتلقاه من معلم لأخطأ فيه خطأ فاحشا كبيرا. فالعلم يؤخذ بالتلقي من العلماء لا بالفراسة والقدرة. فإذا أخذ طالب العلم قسطا من العلم بالتلقي من العلماء وتأهل لطلب العلم، ساغ له أن يأخذ من كتب العلماء ومن الكتاب والسنة. لكن من أول وهلة لو جاء عربي يجيد القراءة والكتابة لكنه لم يأخذ القرآن من معلم وأخذ القرآن ليقرأ فيه لأخطأ فيه خطأ فاحشا. وكذلك لو أخذ من كتب العلم بدون أن يكون عنده معرفة بالقواعد والأصول والمبادئ الضرورية التي يحتاجها طالب العلم. فقال بعض المفسرين: في هذا تعليم للأمة بأن تأخذ العلم من العلماء حتى يؤهل المرء نفسه ويعرف أصول المسائل ويعرف القواعد الأولية، ثم بعد ذلك يكون عنده الاستعداد ويأخذ من الكتب كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ما أمر الله جل وعلا رسوله بالتزود بطلب الزيادة إلا من العلم، لا من المال ولا من غيره. وقل رب زدني علما. فالمرء بحاجة ماسة إلى التزود بالعلم، ومهما بلغ من العلم فهو في حاجة إلى الزيادة، وفي حاجة إلى أن يطلب ربه جل وعلا العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.